الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن الظاهر والنص والمفسر والمحكم. اللفظ بيدل على الحكم إما بوضوح وإما بخفاء، ودلالة اللفظ على الحكم أو على المعنى من جهة الوضوح درجات، من جهة الوضوح إيه؟ درجات، من الأقل إلى الأعلى الظاهر ثم النص ثم المفسر ثم المحكم. وكما تقدم إن الظاهر ما يدل على المعنى بنفسه لا يحتاج إلى قرينة من الخارج، يعني لا يحتاج إلى أمر خارجي، لكن بيدل على المعنى بنفس الآية. بيدل على الحكم بنفس الآية، لا يحتاج إلى أمر خارجي، لكن هذا المعنى الذي دل عليه ليس هو المعنى الذي سيق إليه الكلام أصالة. الحكم الذي دل عليه هذا الكلام ليس هو الحكم الذي دل أو سيق من أجله الكلام أصالة. وضربنا مثل ذلك بقول تعالى أحل الله البيع وحرم الإيه؟ الربا. يبقى الآية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في حل البيع وتحريم الربا، ده الظاهر بتاع الآية، ده الحكم الظاهر. لكن ما هو الحكم الذي سيقت إليه الآية أصلة؟ نفي المثلية بين البيع وبين الإيه؟ وبين الربا. ولذلك النص هو ما دل على المعنى المراد بنفسه، دل على الحكم بنفسه، وكان ذلك الحكم هو الذي سيق إليه الكلام أصالة. اللي هو نقول بقى الآية اللي معنا دي ايه؟ نص في نفي المثلية بين البيع وبين الربا. والمفسر يزداد وضوحا على الظاهر وعلى النص بزيادة بيان، اللي هو ايه؟ وقاتل المشركين كافة. يبقى كلمة كافة دي بتمنع الايه؟ بتمنع التأويل، بتمنع التخصيص. خلاص يقول لك ايه؟ فاجلدوهم 80 جلدة 80. خلاص مفسر النص مفسر بالايه؟ بال80. ما ينفعش واحد يقول 70 ولا 50 ولا 60. المحكم هو الذي لا يقبل تأويلا ولا يقبل نسخا، ولا يقبل ايه؟ نسخا. محكم له معنى واحد، قل هو الله احد، محكم. امور الاخرة، امور العقيدة، امور الدين. خلاص. طيب يبقى اذا كأن النص، طبعا نراجع، كأن النص دلالة النص على الاحكام اما ان تدل عليها بوضوح واما ان تدل عليها بغير ايه؟ وضوح. بتدل عليها بوضوح اقسام، الوضوح ده اقسام من الأعلى إلى الأسفل: المحكم، المفسر، النص، الظاهر. يبقى أعلى الأدلة أو أعلى النصوص دلالة على الحكم إيه هي؟ المحكم، ثم النص، المفسر، ثم النص، ثم طيب. كلام مفهوم ولا محتاج ولا في الغاز؟ هل فيه الغاز؟ طيب طيب كلام مفيد ولا مش مفيد؟ طيب المطلب بقى بتاع اليوم وهو غير واضح الدلالة، غير الواضح الدلالة. احنا اتكلمنا قلنا اللفظ بيدل على المعنى بوضوح التقدم، النهاردة هنتكلم عن اللفظ الغير واضح الدلالة. يعني ايه؟ يعني دلالته على المعنى فيها خفاء وغموض، دلالة اللفظ على المعنى فيها ايه؟ فيها خفاء وغموض. ولذلك فإن هذا اللفظ ليدل على المعنى بنفسه، بل يتوقف ذلك على أمر ايه؟ خارجي. يتوقف ذلك على أمر خارجي. نعم. احسنت، زي المجمل والخفي والمشكل الغريبة. احسنت. والخفاء ايضا على مراتب، اعلاها المتشابه ثم المجمل ثم المشكل ثم الخفي. يبقى من جهة الاقل الى الاعلى نقول ايه؟ الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه. يبقى مرة ثانية، اللفظ اما ان يدل على المعنى بوضوح فهو واضح الدلالة وهو درجات من الاسفل الى الاعلى، الظاهر ثم النص ثم المفصل ثم المحكم، واما انه يدل على المعنى بخفاء يعني غير واضح الدلالة وهو ايضا درجات من الاسفل الى الاعلى، الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه. وذلك احنا لما جينا اتكلمنا في هذا الباب قبل ذلك اتكلمنا عن المحكم والايه؟ والمتشابه والمجمل والمفصل اللي هو المبين والايه؟ والظاهر والايه؟ والنص او اللي هو المؤول. صح؟ خدنا يعني الواحد والضد. الفرق بين واضح الدلالة انه يدل على المعنى او على الحكم بنفسه، مش محتاج ان انا اخد قرينة، مش محتاج امر خارجي يدلني على المعنى. اما الخفي الدلالة او غير واضح الدلالة يحتاج لامر خارجي، يحتاج لامر ايه؟ خارجي. يبقى الخفي حتى اعلم المعنى المطلوب منه، المعنى المطلوب منه احتاج الى شيء من النظر والتأمل. يبقى الخفي احتاج فيه ايه؟ لشيء من النظر والايه؟ والتأمل حتى ازيل هذا الغموض. مثال ذلك مثلا لفظ السارق، عندما يقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق ده اللي هو مين؟ الذي يسرق المال خفية من حرز اسمه. يعني في شروط ان يكون واحد بياخد المال، المال ده يكون في الخفية، يعني من وراء صاحبه، ويكون المال ده محرز في حرز مثله، ويكون المال بلغ النصاب، والنصاب بتاعه ربع دينار. النصاب المال كام؟ ربع دينار، اي من الذهب. يبقى دي شروط. طيب لو ان واحد انت مثلا فارش عربية كده في الشارع في الطريق، وجاء اخر، جاء انسان وسرق ما على هذه العربية، نسميه ايه؟ ما نسميه السارق، لا نسميه ايه؟ طرار. نسميه ايه؟ طرار، اللي هو الحرامي. ها؟ طرار، خلاص، اللي هو الحرامي. يعني ليه؟ لان لما اخذ المال ده ما اخذوش ايه؟ خفية، المال موجود امامه. طيب واحد اشترك معاك في بضاعة وقام واكل عليك المال، ده نسميه ايه؟ نصاب. نسميه ايه؟ نصاب، ما نسموش برضو ايه؟ سارق. يبقى كأن السارق له شروط حتى نقطع يده، ان يكون اخذ المال خفية، ان يكون المال قد بلغ النصاب، ان يكون المال في حرز مثله. يعني ايه؟ يعني لو ان مثلا واحد دخل لك البيت ضيف، خلاص، وبعدين وهو بيضرب الجرس وجد شيئا خارج المنزل، مثلا شنطة فيها فلوس، ام اخذها، ده يعتبر ايه؟ لا، ما هو السارق برضه، لان انت حاطط لي مال على بره الباب، مش حرز مثله. يبقى ده طبعا له عقاب، له تعذير، انما مش تقطع يده. انما لو دخل البيت وانت مش موجود في البيت، مفيش حد، وفتح الحجرة ودخل الخزنة او الدولاب او تحت المرتبة مثلا، وانت عايز سيادتك الفلوس وقام واخدها، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه سارق وتقطع يده. فهمنا ولا فهمناش؟ طيب إذا ذهبنا إلى ما يسمى بالنباش، اسمه إيه؟ النباش. النباش ده رجل ينتظر انتهاء الناس من الدفن، ثم يدخل إلى القبر وينبشه. ينبشه يعمل إيه؟ ياخد الكفن، ياخد الكفن يبيعه او يلبسه، ما هو مش لاقي. او مثلا يتلاقي خاتم في ايد الراجل، سنة ذهب، سنة فضة، الى غير ذلك. طبعا لما واحد يكون مثلا معاه سنة ذهب، سنة فضة، او خاتم، مفروض ان احنا نخلع كل هذه الاشياء من الميت. فهو يبدأ يدور ياخد حاجة منه. طيب النباش ده نقدر نعطيه حكم السارق ام لا؟ الجواب فضل. ايه وجه الشبه بينه وبين السارق؟ الخفاء. يعني بيدخل القبر في خفاء، والمال في حرز مثله، موجود في مكان محرز في هذا المكان، خلاص. بل يمكن النباش اشد من مين؟ من السارق. لان السارق ده يسرق حرامي حي، انما ده راح يسرق ايه؟ يسرق ميت، يعريه. وتخيل بقى ان في بعض مثلا الناس يدخلوا يسرقوا الجثة نفسها. ده مش بقى نباش، ده ايه؟ ده جزار، ده اعوذ بالله، يجي ياخد الجثة ياخد له كلوة، ياخد له مش عارف ايه، ياخد له دراع، يبيعوا له بتوع كلية الطب، يتدربوا عليه، يدوا له حقن، ويعملوا له عمليات جراحية، يبيع الجثة مثلا بألف جنيه ولا اكتر. ناس ما عندهاش ضمير. خلاص، يبقى ايه؟ كأن النباش ده بعد النظر والتأمل نجد انه يشبه السارق في كثير من الامور. فهنا هل نوقع عليه، هل نوقع عليه حكم السارق ام لا؟ نوقع عليه ونقطع يده ام لا؟ طيب نعم. يبقى اذا هنا الفقيه اذا نظر الى النباش فوجد تشابها بين النباش وبين السارق بعد النظر والتأمل، فإنه يوقع عليه حكم السارق فيفتي بقطع يده. لكن بعض أهل العلم كأبي حنيفة يقول لك لا. ليه؟ قال لك انا شايف ان هناك فرقا بين النباش والسارق. ايه هو الفرق ده؟ قال لك النباش لا يأخذ مالا مرغوبا فيه من حرز او حافظ، لان القبر لا يصلح ان يكون حرزا للميت او لما على الميت، فلا يتناول لفظ السارق النباش. قالكم من نعمل فيه؟ قالك نعذره بأي حكم، يتسجن، يتضرب، يتجلد إلى آخره. يبقى كأن هنا بعد النظر والتأمل يذهب جمهور العلماء إلى إلحاق النباش بالإيه؟ بالسارق. لما وجدوا من انطباق معنى السارق على النباش، قالوا هو نفس المعنى ده، خفية وخفية ومال ومال، بل قالوا النباش اشد لانه ده بيسرق وبينتهك حرمة. اتفضل. قالوا ما احنا بنشترط ان يبلغ النصاب. خلاص، بالنسبة لك الوقت مش بلغ النصاب، لكن زمان بلغ النصاب، زمان كان بلغ النصاب. خلاص. طيب، يبقى هنا كأن ابو حنيفة قال لك لا، قال لك جمال غير مرغوب فيه. ايه الكفن ده؟ هو الكفن حد بيدور على كفن ولا هيشتري كفن؟ خلاص. وبعدين هو القبر ده حافظ حرز مش حرز، لا في حراسة ولا في حاجة ولا كذا. يبقى عايزين نقول ايه؟ نقول ان الحاق النباش بالسارق يعتبر واضح الدلالة ولا خفي الدلالة؟ خفي الدلالة. وهذا الالحاق بعد نظر وتأمل هو ده الخفي. يبقى انظر الى الفرق بين ان آية تدل على الحكم بنفسها مش محتاج امر خارجي، ودي اسمها واضح الدلالة، وبين آية اخرى كالسارق والسارقة تدل على النباش بعد النظر والايه والتأمل. يبقى ده اسمه الايه؟ الخفي الدلالة، او نسميه غير واضح الدلالة. فاهم ولا شاهم؟ كلام جميل مفهوم ومفهوش الغاز. خلاص يا مختار؟ مين اسمه مختار؟ انت؟ خلاص يا ابني؟ خلاص محمد؟ اسلام؟ مش دي قضيتنا يا ابني، هتدخلني؟ هي دي قضية أصولية يا محمد اللي انت تحكي فيها؟ دي قضية أصولية يا جدع، خلينا في سقوط ولا رفع. دي قضيتي. اهو انت ايه يعني انا بشرح في شيء وانت دماغك في شيء تاني حاجه جانبيه يعني لا ليس معك الحق في ذلك. احنا الوقت بنتكلم في قضية ايه يا شباب؟ قول انت. قضية ان الاية والسارق والسرقة بتدل على ان حكم السارق نقطع يده بايه؟ بوضوح ولا بخفاء؟ بوضوح. بوضوح نص في المسألة. الآية دي سيقت من أجل أن رجلا سرق رداء صفوان ابن أمية وكده في المسجد سرق رداء قبضوا عليه قاموا عليه الحد قطعوا يده خلاص نص. طيب وتدل على قطع يد النباش بالخفاء ولا بالوضوح؟ هي دي قضية الأصولية. أنا مالي بقى الحد يتطبق ما يتطبقش الشريعة؟ أنا مالي؟ أنا راجل بتكلم في الأصول، بتكلم في دلالة آية على حكم. الآية بتدل على حكم السارق والسارقة اقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله بوضوح، مش محتاجة قرينة خارجية. إنما دلالة هذه الآية على كون على قطع يد النباش شيء خفي ولا واضح؟ اهو ده اللي بنسميه الخفي. ده اللي بنسميه يا مختار الخفي. ان الخفي هو ما كان فيه اللفظ يدل على المعنى بامر خارجي محتاج قرائن محتاج الحاقات محتاج قياسات محتاج علل محتاج محتاج ان انا الحق اصلا فرعا باصل صح ولا لا؟ تعبت نظر تامل علشان اقطع يد الرجل ده. وكمان في خلاف. ليه بقى الخلاف؟ لان العله هنا ايه؟ واضحه ولا مش واضحه؟ مش واضحه. ودي خدناها في قياس الايه؟ قياس ايه؟ القياس الخافي. احنا قلنا القياس جلي وقياس ايه؟ خافي. القياس الخفي العلة في هذا القياس ليست منصوص عليها غير واضحة زي اللي معانا دي. دي قضية الأصولية. قول يا حسين. دي حاجة حسين. دي حاجة ودي حاجة. نتكلم يعني المثال نتكلم عليه في هذا الباب والمثال نفسه نتكلم عليه في باب الايه؟ القياس الخفي. لو انت تقصد كده نتكلم عليه في القياس. نعطي مثالا اخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ لا يرث القاتل. طيب القاتل هنا لفظ عام ولا خاص؟ عام في ايه؟ ما هي علامة العموم؟ علامة العموم ان هو لم يحدد شخصا ان كان خطأ او خطأ او كذا. كلامك ده اصولي ولا غير اصولي؟ غير اصولي. فين الكلام الاصولي بقى؟ ما علامة العموم في هذه الآية او في هذا الكلام في هذا الحديث النبوي الشريف؟ قول يا ابني. ما انت بتكرر كلامه باللغة العربية. انا طلبت لغة عربية ولا طلبت اصول فقه؟ انا ما اطلب منك ان تتكلم باللغة العربية. انا بقول لك ده الكلام ده اصولي ولا كلام مش اصولي؟ قلت لي مش اصولي. تكرر انت قول. الالف واللام. الالف واللام هنا تفيد العموم. الالف واللام هنا الجنسية. يرث القاتل، يبقى كل قاتل لا يرث. وعايز تتأكد ان الالف واللام هنا جنسية يعني تفيد العموم، شيلها وحط مكانها ايه؟ كل. شيلها وحط مكانها ايه؟ كل. يعني عندما نقول الكافر لا يدخل الجنة، او نقول الكافر في النار، نشيل الالف واللام ونحط كل كافر في النار، صح ولا لا؟ يبقى الالف واللام هنا جنسية. ماشي؟ طيب، يبقى هنا لا يرث القاتل، اذا القاتل هنا عام، علامة العموم الالف واللام. طب عام في ايه؟ عام في ايه؟ دلوقتي الميتة حرام، الميتة دي ايه؟ ايه العموم اللي في الميتة؟ انا ما بقولش الحكم، ما الالف واللام ده علامة، محدش يضحك على حاجة. الالف واللام ده علامة، انا بقول ما هو العموم الذي في الآية في الميتة. كل انواع الميتة اللي هي ايه؟ انت بتحضرش من زمان صح؟ كنت غايب ليه؟ ها؟ كثرة الغياب غلط. يبقى كل انواع الميتة، ميتة الغنم، ميتة البحر، ميتة البر، ميتة البقر، ميتة الابل الى اخره. يبقى ده اسم العموم. يبقى انا القاتل عام، طب عام في ايه؟ اللي هو ايه انواع القتل؟ القتل عنده ايه؟ قول يا ابني. والخطأ. يبقى اذا القاتل لفظ عام في العمد والايه؟ والخطأ. تمام. طب العمد يعني الولد استعجل موت ابيه فقتله، قتل من؟ أبا. فلما يقتل أبا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا يرث القاتل، يبقى هذا الولد مش هيرث. شوف عقوبة، والقاعدة بتقول ايه؟ من استعجل شيئا قبل اوانه عقب بايه؟ بحرمانه. يبقى لو قتل اباه عمدا لا يرث. طب لو قتل اباه خطأ، يعني ماشي في الشارع كده وبالسيارة مثلا وجد ايه اباه ماشي على رجله مثلا، فايه ام بيركن السيارة وعشان يركب، فهو بيركن ابوه جاي ام خبط وقع مات، خطأ مش متعمد، قالوا له لا يرث ايه القاتل. يبقى عموم الحديث. يبقى كأن هنا الحاق القتل الخطأ على القتل العمد، هل نلحق القتل الخطأ بالقتل العمد ولا يكون الحديث خاص في القتل العمد فقط؟ طيب بلاش دي. لو انه واحد في حرب قتال، حرب مسلمين، فقام بيضرب السهم في العدو، قام جاي فين؟ في ابيه فقتله، او في اخيه الذي يرثه فقتله، قتل خطأ مش متعمد. وده حصلت كتير في عهد الصحابة. خلاص بلاش دي. واحد شغال بس دي بعيدة يعني، لكن ممكن واحد شغال عشماوي يعني شغلته ان هو ايه؟ يقيم الاعدام، فابوه استحق الاعدام، فهو سيادته اللي هينفذ الحكم، فجاي ده طبعا ده يعني صعب جدا، لكن مثلا لو اقام هذا الحكم فهنا هل يرث ام لا يرث؟ يبقى هنا القاتل عام في كل انواع الايه؟ القتل. العام كحكم القتل الخطأ أم يختلفان؟ القتل العام دي حكمه إيه؟ القصاص. وعند الشافعية القصاص مع الإيه؟ مع الكفارة اللي هي تحرير رقبة. طيب والقتل الخطأ عقوبته إيه؟ الدية، والكفارة اللي هي تحرير رقبة. فمن لم يجد التحرير رقبة صيام شهرين إيه؟ متتابعين. يبقى اختلف القتل العمد عن القتل الخطأ في العقوبة. فهل يختلف هنا في الحرمان من الإرث أم لا يختلف؟ ها؟ يختلف. يعني أنت من وجهة نظرك إن إحنا لا نورث القاتل العمد لكن يرث قاتل الإيه؟ لأنه لم يرتكب، لم يتعمد أن يقتل أباه مثلا من أجل أن يرثه، لكن كان هذا على سبيل الخطأ. لكن إيه رأيك لو إحنا إن واحد قتل أباه وبعدين جينا نقول له أنت قتلت أباك فقال قتلته خطأ، فيجي كل واحد قتل عمد يقول لك إيه؟ قتلت خطأ من أجل أنه إيه؟ يعني يبقى المسألة محتملة النزاع أم ليست محتملة النزاع؟ تحتاج لدقة ونظر أم لا تحتاج؟ ولذلك من يلحق، من يعمم لفظ القاتل على المتعمد وعلى المخطئ يبقى ده في شيء من النظر والتأمل في هذا الإلحاق، وده بنسميه ايه؟ مشكل؟ بنسميه الخفي. بنسميه ايه؟ الخفي. ان الحديث هنا يدل على حرمان قاتل الموروث خطأ، خطأ بخفاء، لكن يدل على عمد ايه؟ بوضوح. فهمنا المسألة في النهاش؟ نعم. مش قلنا القتل ديت عمد في العمد والخطأ بالنسبة للعمد واضحة ولا مش واضحة؟ طيب بالنسبة للخطأ واضحة ولا لا؟ خفية. ها؟ ما احنا قلنا خلافة اهو. انت دلوقتي راجل فقيه فليك وجهة نظر ان الراجل ده مش متعمد، فكيف اعاقبه بالحرمان من الميراث؟ ده عقوبة القتل الخطأ تختلف عن عقوبة القتل العمد، فانا هعاقب عقوبة القتل الخطأ ان يدفع الدية وان يكفر، انما مش هحرمه من الميراث. وجهة نظر. والاخر يقول لا اعمم، انا اعمم الحديث حتى لا اجعل الامر ذريعة لكل انسان قاتل ويقول قتلت خطأ. نقول له طب انت ما احترزتش ليه ان انت تقتل خطأ؟ ما خدتش بالك ليه؟ ما انت ممكن واحد يقتل عمد ويرجع يقول لك انا ايه اخطأ، ما كنتش اقصد، يعني قاعد في المعركة كده وجاب المسدس ولا جاب السهم وينشن على ابيه ويضرب يقول لك كنت تصدق كنت عايز اضربها في العدو. فهو يقول لك ايه انا عامل الحب علشان ايه؟ علشان ما يبقاش فيه عندي اي ادنى شك، علشان حتى يبقى فيه شيء من الحفاظ، مش فيه شيء من التهاون. يعني الانسان اذا علم انه اذا قتل موروثه خطأ او عمدا يحرم يحافظ على ايه؟ على الموروث، يقعد يحافظ عليه كده ويطبطب عليه كده ويجيب يمين وشمال يقوم يحافظ عليه انهم احنا نستفيد. نعم. الحكم ده يشمل القتل حتى لو ما قتلش حتى الميتة، لو قتل قاتل الموروث يا ابني، يعني انت واحد هيقتل من من يرثه بس، اه ملهاش علاقة بحاجة تانية. ما احنا لا يؤثر علينا، هو بيقام عليه حكم القاتل، دي قضية وحكم. انما القضية الاخرى الفقهية هي ان من قتل من يرثه اللي هو موروثه لا يرثه. ليه؟ لان ده استعجل شيئا قبل اوانه فعوقب بايه؟ بحرمان. يبقى اذا الكائن الخفي هو لفظ او دليل او آية او حديث يدل على الحكم بخفاء، يدل على الحكم بعد النظر والتأمل، يدل على الحكم بأمر خارجي مش بنفسه، ما بيدلش على الحكم ايه بنفسه كما يدل الظاهر او النص او المفسر او المهم. حكم الخفي ان يعمل الفقيه بما وصل اليه اجتهاده من النظر والتأمل. طب انت اجتهدت في النظر والتأمل والبحث والاستدلال وغير ذلك، وصلت الى ما يكون حجة بينك وبين الله تعالى، فيجب ان تعمل بما ايه؟ بما ترى. المشكل، المشكل المشكل هو لفظ او اسم لكلام، يعني زي ما قلت لك آية حديث كلمة هكذا، بيحتمل معاني متعددة، يحتمل معاني متعددة، لكن المراد واحد منها. ركز معي، لكن المراد ايه؟ واحد منها. تقلت عليكم كفاية كده النهاردة ولا ايه رأيكم؟ ننفع احنا قدامنا ربع ساعة ناخد المشكل؟ طيب، يبقى هنا المشكل اسم لكلام او لفظ يحتمل معاني متعددة، لكن المراد من المعاني دي ايه؟ واحد. المراد من المعاني واحد. ناخذ على ذلك مثال، عندما يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ايه المشكل هنا؟ لفظ قرء، يبقى قرء يسميه اسم ايه؟ مشترك. اسم ايه؟ مشترك. يعني ايه؟ يعني بيدل على معنيين. بنفس الدلالة، ركز من الحتة دي مهمة قوي، يدل على معنيين بنفس ايه؟ يعني كنا خدنا تعريف الظاهر يدل على اكثر من معنى، هو في احدهما ايه؟ اوضح، يعني بيدل على معنى اثنين ثلاثة، لكن هو في واحد اظهر او ايه؟ او اوضح. انما هنا بيدل على المعنيين او الثلاثة بنفس الايه؟ بنفس قوة الدلالة، بحيث انت ما تقدرش ترجح. طب المراد من هنا ايه؟ كم معنى؟ واحد. ما هو ده المشكل في كده. هو المراد المعنيان أم المراد معنى واحد؟ ما هو ده الإشكال؟ لو كان المراد المعنيان ما كانش يبقى في إشكال. لو أنت هتعمل بكل المعاني ما كانش يبقى في إشكال. إنما الإشكال عندي أن يكون هناك لفظ لفظ يتضمن معنيين ويدل عليهما بنفس قوة الدلالة والمراد منه معنى. كلام والله دقيق وجميل ومفهوم برضو، أعتقد أنه مفهوم. لا المجمل مش كده، خلينا بس في كل حاجة في حاجتها الله يكرمك. المثال هنقول احنا لسه ما خلصناش. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة هنا حكمها ايه؟ سجادة. حكمها ايه هنا؟ مفسر. مفسر ثلاثة، ما تحت الاثنين ولا اربعة، مفسر. طب قروء مشكل. ليه بقى؟ القرؤ دي حضرتك بتدل على ايه؟ على معنى الحيض ومعنى الطهر. يعني ايه؟ لو ان رجلا طلق امرأة فالمرأة عدتها ثلاثة قروء. طيب ثلاثة قروء تبدأ من امتى؟ لو ان بمعنى الطهر يبقى معناها ايه؟ معناها ان هي تحيض ثم تطهر، نبدأ الايه؟ بداية الطهر اهو، نبدأ نعد. يأتي الحيض الذي بعده وتطهر، ادي اثنين. يأتي الحيض الذي بعده وتطهر، ادي الثالث. يبقى ثلاث ايه؟ اطهار. لو ان القرء هنا بمعنى الحيض يبقى هنا طلقها مثلا في منتصف الشهر، فاول ما حاضت يبقى ايه؟ ادي اول حيضة. وننتظر بقى تحيض وتطهر، نيجي الذي بعده، اول الحيض ما ياتي ادي الطهر الثاني، نيجي اللي بعده اول ما تحيض بقى الطهر الايه؟ انتهت العده على كده. يبقى اما ان نبتدئ العده من البدايه الحيض اذا كان المعنى بمعنى معنى القرء بمعنى الحيض. وهذا ما ذهب اليه على ما اذكر الحنفية والحنابلة. خلاص. وذهب الشافعية والمالكية الى ان الطهر بمعنى الايه؟ الى ان القرء بمعنى الطهر. يبقى احنا ايه؟ اول ما تحيض ما نحسبش، نحسب منين؟ لما الحيض ينتهي اول القرء. يبقى كأن لفظة القرء يتضمن معنيين، معنى الايه؟ الحيض ومعنى الطهر، يدل على المعنيين بنفس قوة الدلالة. ما عنديش ترجيح، ما اقدرش ارجح، ما اقدرش ايه؟ ارجح. خلاص. والمراد من اللفظ معنى واحد مش اتنين. المراد هنا ايه؟ ولذلك بنسميه مشكل. بنسميه ايه؟ يقول لك هنا مشكل، ده الايه دي مشكله، مشكله علينا. طيب الذين رجحوا بين الطهر والحيض، استفادوا الترجيح ده منين؟ ما احنا قلنا مفهوم ما بين مش ترجيح، استفادوا منين؟ لا استفادوا منين؟ الذين رجحوا بين الطهر والحيض، يعني كما قلت لك ذهب اثنان الأئمة إلى أن القرء بمعنى الحيض، والآخران قالوا القرء بمعنى الطهر. إيه اللي حصل؟ رجحوا منين؟ جاب الترجيح ده منين؟ من أمر خارجي ولا من الآية ولا من اللفظ؟ من أمر خارجي. يبقى احنا قلنا اللفظ عندما يدل على الحكم بنفسه يبقى ده اسمه واضح الدلالة. اللفظ عندما يدل على المعنى بامر خارجي يبقى اسمه ايه؟ غير واضح الدلاله، اللي هو منه الخفي والايه؟ والمشكل. هم بقى رجحوا من بره، ده يقول لك اللغه بتقول، وده يقول لك الشرع بيقول، وده يقول كذا. المساله مبحوثه طبعا في الفقه ومسألة كبيرة. هذا وصل بعد الترجيحات الخارجية اللي عنده ان ده القرء بمعنى الطهر، والتاني قال لك القرء بمعنى الايه؟ الحيض. طيب يترتب على ذلك اثر فقهي ام لا؟ يترتب طبعا ان الطهر غير ان الطهر غير الحيض، ان ممكن تفرق منهم ايام، واحدة مثلا بتحط 6 ايام، التانية بتحط 8، الرابعة بتحط 17 يوم، 15 يوم. ويبقى ممكن ايه؟ شوف بقى ممكن تفرق في ايه. لو انت بدأت العدة من الحيض، يبقى اول ما تحيض ايه؟ تتجوز، اللي هي الايه؟ اللي هي الحيضة بتاعت تتجوز. لو قلنا من الطهر نستنى ايه؟ بعد الحيض. طب دي حضر الحيضة بتاعتها 15 يوم، تستنى 15 يوم عشان تتجوز، يبقى ممكن تفرق ايام بين الحيض والطهر. وبعدين ممكن واحد يطلق زوجته بعد ما تطهر بيوم، يبقى العدة هتطول بها ايه؟ شهر عشان تحيض. خلاص. والتاني طلقها تحيض بعد يومين. خلاص. وهكذا. يبقى كأن ايه؟ المسألة تفرق ويترتب عليها اثر فقهي. الشق الاصولي اللي يهمني ان لفظ القرء لفظ مشكل. ليه مشكل؟ لانه بيدل على معنيين بنفس الرتبة، بنفس قوة الدلالة، مفيش ترجيح واحد على الاخر. يعني في اللغة كده تفتح القاموس، تفتح القاموس المحيط، تفتح اي الصحاح، تفتح اي معجم المعاجم اللغة، تجد ان كلمة القرء تدل على الحيض وعلى الايه؟ وعلى الطهر. ما يرجحش. ما ايه؟ ما يرجحش. هو ده الايه؟ هو ده كلمة الايه؟ المشكل. طيب حكم المشكل نفس الحكم. يبقى المشكل ده بيحتاج لايه؟ لنظر، بيحتاج لتأمل، بيحتاج لقرائن خارجية، بيحتاج لدلائل، حتى احصل على المعنى المراد، حتى احصل على المعنى الايه؟ المراد. فاذا وصلت الى المعنى المرادي بعد النظر والتأمل يجب العمل بذلك الاجتهاد. فاهمين حاجة؟ طيب الحمد لله. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم.